السعودية تحشد الجهود في توسعة المطاف. شيخ صالح، المملكة العربية السعودية تقوم بجهود كبيرة لخدمة الحرمين الشريفين بشكل عام، واليومين هذه فيه عمل حثيث في مطاف الحرم وتوسعة المطاف، وهناك هد للدور الثاني والثالث في جزء منه، ولذلك ضاقت كثيرا المساحة التي يستطيع الطائف فيها. المملكة وجهت مناشدة في العالم الإسلامي وحتى للداخل بتخفيض أعداد المعتمرين والحجاج في رمضان وفي موسم الحج. ما الذي يمكن أن تقوله في حيال هذا الموضوع؟ أولا، لا شك أن ما تقوم به الدولة المباركة في الحرمين الشريفين محل إكبار وإجلال من المسلمين جميعا، ولا ينكره إلا حاسد وجاهل. وهذه البلاد منذ أن أسسها وجمعها شملها الملك عبد العزيز غفر الله له ورحمه، ولها رسالات عظمى، من أعظمها خدمة الحرمين. ما يحصل الآن مشاهد من توسعة للمطاف أمر تتطلبه الحاجة، بمعنى أنه تمت التوسعات في ميناء، تمت التوسعات في جمرات، ميناء وعرفات ومزدلفة، شعائر محددة لا تملك الدولة ولا غيرها أن يزيد من رقعتها، لكن يسهل ما بداخلها. الحرم ينطبق عليه ما ينطبق على ذلك. العلماء يقولون إن الطواف لا يعد طوافا إلا إذا كان داخل أسورة الحرم، بمعنى أن صحن الطواف محدد بأسورة الحرم. ما من خلف الحرم، من خلف المسجد الحرام، لا يسمى طوافا. الطواف بالاستقراء العلمي الذي قام به مشكورة الرئاسة العامة لشأن المسجد الحرام النبوي، تبين أنه في الساعة الواحدة يحتمل 50,000، وأنهم الدولة ترغب في أن يتسع المطاف إلى 150,000، أي إلى 3 أضعاف. هذا جهد بشري. كونه جهد بشري لا يتم بين أمر بين ليلة وضحى، ما في كن فيكون. جهد بشري، فلابد أن يجري عليه ما يجري على الجهد البشري من أطوار، من مراحل، لابد أن يستحم مراحل، لابد في المراحل الأولى منه خاصة والمراحل الوسطى كذلك أنه يقل عدد الطائفين. حتى يقل عدد الطائفين لابد أن يدرك الجميع مسؤوليتهم نحو عدد قلة الطائفين. فمن من الله عليه بحج سابق وعمرة سابقة فإنه يتأكد في حقه أن يتقي الله جل وعلا في من لم يكتب الله له العمرة والحج بعد، وأنه أولى بالمطاف منه، لأننا لا يمكن أن نقدم من يريد أن يحج تطوعا على من يريد أن يحج فريضة، ولا من يريد أن يعتمر تطوعا على من يريد أن يعتمر فرضا. يعني أيهما أولى وأحرى بأن يأتي إذا كان المقام لا يتسع إلا لهذين، وهو لا يتسع لضرورة شرعية دل عليه أنه لا بد من توسعة المطاف. إذن الجهد الذي تبنيه الدولة مبني على حق، ما دام مبني على حق فما يبنى على حق فهو حق. فالسعي في توسعة المطاف رغبة، كل من كان يطوف بالبيت كان يقول لو أن الدولة صنعت كذا، لو أن الدولة وسعت كذا، وهذا مطلب شرعي حق للناس. والدولة باعتبارها وفقها الله مؤتمنة على البيتين، على المسجد النبوي والمسجد الحرام، قامت بهذا الأمر. قلنا كما بينا هذا لا يمكن أن يتم بين عشية وضحاها، فلا بد لإخواننا المسلمين في شتى أقطار الأرض، في داخل البلاد وخارجها، أن يراعوا هذا الأمر. ونحن نقول لهم إن قيامكم بهذا الأمر نية في أنك لا تحج ولا تعتمر، رغبة في أن يطوف من هو أولى منك، هذا من أعظم ما تتقرب به إلى الله في الفترة. يعني الذي يمتنع عن الذهاب وهو نية أنه يخفف، يؤجر أجر عظيما، لأن هذا يسمى في الشرع مراعاة مقتضى الحال. مراعاة مقتضى الحال تقدم من لم ينل على من نال، بمعنى نأتي دليل من السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند قام من الليل، فجاء الحسن يستسقي فمنعه، وسقى الحسين، فرأتهم فاطمة فسألته لماذا، قال إنه استسقى قبل. فمن لم يشرب أولى ممن يريد أن يشرب ثانيا، هذا هم الحسن والحسين سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو نزلت هذه الواقعة على الحج، على العمرة، المطاف أيها الأخ الكريم، أيها المؤمن، أيها التقي، أيتها الأمة، لا يمكن أن يتسع لنا جميعا، يمر بطور. ما دام يمر بطور ينبغي أن يقدم وهذا هو الغاية من مناشدة الدولة عزها الله للمسلمين. موضوع السعوديين يعني عليهم يمكن واجب أو رسالة واجب أكبر من غيره يعني. لأن التطوع عند السعوديين أكثر من عند غيرهم لقرب المكان.